ذكر أظن في غذاء الألباب أن أحد الخلفاء رأى رؤيا أن أسنانه قد انقلعت كل أسنان، فاهتم لهذه الرؤيا وقال ائتوني بعابر، فأتوا إليه بعابر فقال ما تقول في هذه الرؤيا التي أبقتنا؟ قال أقول إن حاشيتك ستموت كلها. طب الشهود يعني هذا من عندي ما أدري هو قال هذا الكلام ولا لا. المهم هزع الملك وقال اضربوه اضربوه، يعني روى كل حاشية تروح مشكلة، هاتوا عابر آخر. فأتوا بعابر آخر وقال ما تقول؟ قال أقول إن الملك سيكون أطول حاشيتي عمرا. بارك الله فيك، هذا هو أعطاه جائزة. والمعنى الله أكبر.